نعود في هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله فباء سودانية. أختنا عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت ولها في هذه الحلقة بعض آخر. تقول إنني فتاة متزوجة والآن حامل في الشهر الأخير وعمري في 19، إلا أنني لم أصم شهر رمضان الأول منذ أن وجب علي، وقد كنت مريضة بالمستشفى ولصغر سني لم أقم بقضائه. وعندما سألت قالت لي بعض الأخوات نحن كذلك لم نصم أول رمضان، لم نصم أول رمضان وجب علينا وتكفيك التوبة، ففعلت بكلامهن ولم أقضه. وحينئذ بدأت أصوم بعض أيام التطوع، فهل عملي هذا صحيح أم يلزمني القضاء والكفارة؟ وهل علي أن أصوم الست من شوال في كل عام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن العلم والدين لا يؤخذ عن جهلة، وإنما يسأل أهل العلم، فلا يصح للإنسان أن يقلد دينه عامة الناس جهلا. ومن تقلد أو قلد جهالا دينه ضاعوا وأضاعوه معهم، وظلوا وأظلوه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتخذ الناس رؤوسا جهالا يستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيظلون، يعني المفتين، ويظلون يعني أنهم يظلون من استفتاه. أنت أيتها السائلة عليك أن تقضي الشهر الذي لن تصومين رغم بلوغك سن التكليف، وقضاؤه أولى من التطوع، فإن الله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح القدسي المخرج في مسلم وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأما صيام الست فإن صيام الست ليس بواجب، إنما صيام الست يكمل للصائم صوم الدهر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. فأنت بادري بقضاء ما كان عليك من الشهر الذي تركته، ثم بعد ذلك لا حرج أن تكثري من النوافل، فإن كثرة النوافل من أسباب حفظ الله لعبده وحفظ جوارحه له، لأن من تقرب إلى الله بالنوافل وأكثر حفظ الله سمعه وبصره ولسانه وسائر جوارحه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هؤلاء الذين يتجرؤون على الفتوى شيخ صالح، كيف يوجد عندهم الوازع حتى لا يجيبوا عما لا يعلمون؟ كلما كان المرء جاهلا كلما كان أجرع، وكلما تعلم كلما صار أكثر تهيبا، لكن بشرط أن يكون معه عقل يحجزه. فإن الإنسان الذي لا يملك عقلا قادرا على الحج تكون المعلومات القليلة طافحة على لسانه أكثر من ارتباطها بقلبه، فتجده يرسل الكلام دون تفكير، وبالتالي يكون خطأه أكثر من صوابه بكثير. ومما هو مستقر عند السلف أن أجرأ الناس على فتية أجرأهم على النار، وكانت سيرة الصحابة ومن جاء بعدهم من خيار الأمة أن أحدهم يدفع الفتية عنه إذا وجد لها من يتلقاها. وقصة سبق أن ذكرتها أكثر من مرة أذكرها الآن. جاء سائل يسأل عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن مسألة، فقال له عبد الله ابن عمرو: اذهب إلى ذلك الرجل الجالس فسله. وكان ذلك الرجل الجالس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فذهب السائل وسأله ثم رجع فقال: ماذا قال لك؟ قال: كذا. قال: ما تقول؟ قال: اذهب إلى ذاك وسله. وكان الآخر ابن عباس رضي الله عنهما فسأله فرجع وأخبره. قال: حسن. قال: لكن ما تقول أنت؟ أنا أقول بقولهما. فهذا عبد الله بن عمر الذي يقول فيه أبو هريرة: ما أعلم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه يكتب ولا أكتب. هكذا يقول، مع أن الذي في الكتب الغالب على الظن أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أكثر عدد من حديث عبد الله بن عمر. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عبد الله بن عمرو بن العاص أو آخر جزاكم الله خيرا؟ عبد الله بن عمرو بن العاص المعروف صاحب رسول الله وابن صاحب رسول الله، أبوه من جهة العرب وحذاقهم وفطنائهم ودهاتهم أهل الدهاء والمعرفة، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عهد بالإسلام، ولاه إمرة الجيش وقد كان تحت ولاية من هو خير منه في الدين، لكن لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بجدارته ولاه على من كان أسبق منه في الإسلام وكان عظيم الدهاء، وهو الذي يشير إليه ابن مشرف في بعض قصائده حيلة ابن العاصي. ويروى من هذه الحيلة أن عمرو بن العاص وقد حاصر أو واقف كفار طلب ملك الروم أن يحادثه أن يرسل له رسولا، ففكر ولم يجد إلا نفسه فذهب فحادثه وأعجب به الكافر وهم بقتله، فأبلغ الحاجب البواب إذا مر به أن يضرب عرقه وأعطاه جائزة، فخرج رضي الله عنه فلقيه رجل من العرب نصراني يعرف عمرو، فقال: يا عمرو أحسنت الدخول فأحسن الخروج. فرجع عمرو إلى الرجل ابن الملك وقال: إن لي بني عم كذا وكذا، كل واحد منهم لا يقل عنهم، ونورت في هدية الملك فلا تتسع لهم. فلو رأى الملك أحضره إلي ليهدي لتكون منته عليهم فعل. فقال الملك: أفعل. ثم أرسل البواب دعه يمر، فخرج عمرو رضي الله عنه وأحسن الخروج والتخلص، فهو عمرو رضي الله عنه. وإن غيظ بقول هذا من يغيظه مثل هذا الحق والله أعلم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما هو المعتاد في كل حلقة نخرج بمعلومة هي أغلى من الذهب. أكثر الصحابة رواية للحديث أبو هريرة رضي الله عنه، يليه عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خير الجزاء. نعود إلى رسالة هذه الأخت المستمعة التي تسأل وتقول: نستعمل ما يسمى الدلكة، وهي مصنوعة من الحبوب الدخن والذرة، وندلك بها أجسامنا لتزيل القشرة وغير ذلك، فهل في هذا من حرج، علما بأنه قد يتم إنضاجها ووضعها وعلما بأنه قد يتم إنضاجها وهي تزيل الروائح أيضا؟ لا حرج في ذلك، ولا شك أن المسلم ينبغي أن يكون شديد العناية في إزالة الروائح الناتجة عن العرق الشديد والبطء في خلع الملابس أو إرهاق العمل. وكلما كان الإنسان حريصا على إبعاد الروائح المستهجنة بالنظافة التامة فهذا أولى وأكمل. الله جزاكم الله خيرا. بعض الناس يستعملون الدقيق، يستعملون البيض، يستعملون أشياء وأشياء، البيض لشعور النساء والدقيق لتنظيف الزجاج وما أشبه ذلك، هل من كلمة حول هذا الموضوع شيخ صالح؟ الأصل في الأمور الإباحة، ولا يصار إلى تحريم استعمال شيء إلا بدليل، ولا يصار إلى إيجاب استعمال شيء إلا بدليل. والله خلق لنا كل ما في الأرض إلا ما دل الشارع صلى الله عليه وسلم أو دل كتاب ربنا جل وعلا على أنه لا يجوز استعماله، وما سكت القرآن والسنة عن بيان تحريمه والمنع منه، الأصل بقاؤه على الحل وجواز الاستعمال، وما تبين أن ضرره أعظم من نفعه فهذا يدل الكتاب والسنة على منعه. والله أحب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا لي قريب يظن بعض الأهل بأنه يلعب القمار، وبعضهم يقولون إنه لا يلعب ولكنه يسمح لأصحابه بلعبه في داخل منزله، وفعلا نجد في المناسبات كالعيد بأن المجلس يكون مغلقا وبداخله رجال يلعبون الورق، وهو رجل كريم وطيب، وعندما نذهب لهم يقدموا لنا كل ما يقدم للضيوف من مأكولات ومشروبات، ولهم صلة قرابة شديدة بنا رحم، فهل نأخذ منه أي شيء وهل نأكل من أكله؟ جزاكم الله خيرا. كلوا ما قدمه لكم من طيب الطعام وحلاله، ولا تسألوا من أين اكتسبه، فإن كان طيبا فله ثواب ما بذل وأجر صلة الرحم التي وصل، وإن كان من كسب حرام فلكم خير ما أكلتم وعليه وزر جمعه وإتلافه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عادت مرة أخرى إلى رسم الحنة شيخ صالح فتقول قد نرسم الحنة كما أسلفنا ويكون باللون الأسود وحبة سوداء، فهل رسمها باللون الأسود فيه شيء علما بأنها تزول تدريجيا؟ جزاكم الله خيرا. أكثر الخضاب بالحنة لا حرج فيه إلا إذا غير الخلقة وأوهم بالشباب، فإذا كان ذلك كذلك لم يحل، لأن تغيير لون الشعر مثلا من الشيب إلى الشباب إلى السواد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غير بالحنة ولم يضع معه ما يجعله أسود حاركا فلا بأس. جزاكم الله خيرا. نعود في هذا اللقاء إلى رسالة المستمع منصور عبد الله المطيري من المدينة المنورة. الأخ منصور عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سؤال ويقول ما هي شروط التوحيد؟ لا إله إلا الله سبحان الله. شروط التوحيد أن تخلص العمل لله، أن تقول لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبك، لأن من قال لا إله إلا الله وهو يحلف بغير الله فإنه ليس بمخلص بها، ومن قال لا إله إلا الله وهو يدعو ميتا، يدعو صاحب قبر أو جنيا أو ملكا أو غير ذلك فإنها لا تنفعه بمجردها. شروط التوحيد أن لا يعبد المرء سوى ربه جل وعلا، وأن يخلص له، وأن يتجنب ما يخدش التوحيد. ونصيحة للسائل أن يقرأ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإن في هذا الكتاب أبوابا كثيرة وكل أبوابه تدور حول التوحيد، منها ما يتعلق بأعلى التوحيد وينهى عن أقسى أنواع الشرك، ومنها ما يتعلق بحماية وعمل أقرب الأمور وأيسرها مع التوحيد، وينافي أسهل أنواع المعارضة للتوحيد. وقد عقد هذا عظيما هاما في قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر بعد هذا الباب والآيات التي ذكر بعض الأحاديث، ذكر حديث ابن عباس الطويل الذي قال فيه النبي، وقد ذكر عرض الأمم عليه صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن قال: قيل انظر فنظرت إلى سواد عظيم سد الأفق والآفاق، قيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولما حار الصحابة في هؤلاء ومن هم، لا أحب الإطالة، وتخرصوا كذا ولا كذا، وخرج وقد كان الذي قام من عندهم وعاد، فأخبروه بما كان يخوضون فيه، فقال يعني هؤلاء 70,000 هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني هؤلاء هم الذين وصلوا إلى ذروة صفاء العقيدة، لا يسترقون، بعض الألفاظ ألفاظ الحديث ولا يرقون، ولكن المحققين من أهل العلم نفوا صحة ولا يرقون، لأن الرقية أن ترقى أخاك تنفعه أمر محبوب للشارع، وإنما طلب الرقية هي التي إذا بلغ بالمرء توكله إلى أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما قدره الله سيقع، وأن ما لم يقدره لن يقع، وبلغ في ذلك أعلى، عند ذلك لا يبالي بشيء، يعلم أن المكتوب لا محالة واقع، كما قال النبي لأبي هريرة رضي الله عنه: جف القلم بما أنت لاق فاختص أو دع. لكن يصعب أن يصل المرء إلى ذروة التوكل وأقصى مدى، ولذلك قال النبي: 70,000 والأمة تعد بآلاف الملايين، وإن كان ورد بحديث في حديث لا بأس به ومع كل 1,000 70,000، لكن لو أن مع كل فرد 70,000 ما 70,000 ما بلغ ذلك مقدار الأمة، ونسأل الله ألا يحرمنا فضله، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، المؤمل أن كل مسلم يكون كامل التوحيد، لكن بعض الناس يسأل كيف يكون ذلك؟ كمال التوحيد لا شك أنه مطلب نفيس ولكنه صعب. التشاؤم ينافي التوحيد، التطير ينافي التوحيد، لكن لا ينافي أصل التوحيد. أمور كثيرة لها أثرها في التوحيد، كماله وذروته تحقق الدخول بغير حساب ولا عذاب. ولذلك لما قال الأنصاري: ادعو الله أن يجعل منهم، وقد قال النبي: عكاشة بن محصن الأسدي أنت منهم؟ قال له: سبقك بها عكاشة. فقتل عكاشة شهيدا في حرب طليحة الأسدي ابن عمه بالنفس، وقد قتله. ولما قال رجل لطليحة: أنت قاتل عكاشة؟ قال: تعيرني برجل أكرمه الله على يدي ولم يهني على يده؟ وكان طليحة سيدا من سادات العصر الجاهلية وفي ردته، ولكنه لما أسلم كان من أهل الدفاع عن الإسلام بحق، رضي الله عن سادات المسلمين الناصحين المخلصين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لعلها مناسبة كريمة، بعض إخواننا الوعاظ إذا ما أرادوا أن يعظوا في باب التوحيد يتعرضون لأمور لا أدري ما مدى توفيقهم إليها، فهم يقولون مثلا: قالت الفرقة الفلانية كذا، وقالت الفرقة الفلانية كذا وقال أهل السنة والجماعة كذا، هل تنصحونهم بمسلك هذا الطريق أو لكم توجيه آخر؟ لا يليق هذا في المساجد، إنما يتكلم بهذا الكلام من يدرس طلاب العلم مذاهب الفرق ليعرف المذاهب التي تعرض علماء الإسلام لبيان حقيقتها. وأما الناس الجالسون في المساجد المنتظرون لما يرقق قلوبهم ويشوقهم إلى لقاء ربهم إذا انتقلوا من دنياهم ويقنعهم بعفوه ويزعجهم عن معاصيه، فهم ينتظرون موعظة بليغة تذرف منها العيون وتجيل منها القلوب، كالتي ذكر العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه عندما قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بالسمع والطاعة رضي الله عليه وسلم. فلا يليق بهؤلاء الوعاظ أن يقولوا قالت الفرقة الفلانية، قالت الماتريدية، قالت الفلانية، قالت الكرامية، قال أبو الحسن الأشعري، قال أبو علي الجبائي، قال كل هذه أمور لا يليق أن تكون في المساجد، وإنما في المسجد يليق أن يقولوا قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأمثال هذه الآيات المرغبة الزاجرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وأمثال ذلك. لا أن يتفيهق الواحد ويقول قالت فرقة كذا كما هو في كتاب كذا وأمثال ذلك. العامة يجب أن يكونوا مستمعين لما لا يؤثر على نفوسهم ولا يشوش عليها. والنبي يقول حد، والصحابة يقولون حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ينبغي للواعظ أن يختار من كلامه ما يؤثر في النفوس، وأن يبتعد عما يشوش عليها، وأن لا يستغل الوقت لاستعراض مطالعاته كما يقول بعض الناس تعرض العضلات، يستعرض مطالعاته ويبدي لهم أنه اطلع واطلع. لا، ينبغي أن يحرص على تجنب ذلك إلى أقصى ما يمكنه أن يفعل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا أنطيري من المدينة المنورة فيقول ما حكم الزكاة في الذهب الملبوس من بناجر وخواتم جزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة، أي زكاة الذهب الملبوس، مما اختلف العلماء فيها. فمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ورواية في مذهب أحمد رضي الله عنه وقول للشافعي رضي الله عنه وقول لبعض الشافعية والمالكية أن الملبوس وغير الملبوس زكاة إذا كمل النصاب، والنصاب 85 جراما، أي 20 مثقال، 20 مثقال 85 جرام. والقول الآخر أنه لا زكاة فيه إذا كان يلبس، وهذا مذهب مالك والشافعي والرواية عن أحمد التي عليه العمل. والأحوط الذي لا يمكن أن يحاسب العبد عليه ويعاقب أن يبذل الزكاة، فإن من بذل الزكاة لا يحاسب لماذا بذلها، وإنما الحساب على من لم يبذلها، على القول بذلك. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، لأن الأدلة دلت على وجوب بذل زكاة الذهب، كحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة، وهو في الصحاح وفي قوله الذين يكنزون الذهب والفضة جل وعلا يقول ابن عباس ما أديت زكاته فليس بكنز إلى غير ذلك. والإنسان ينبغي أن يكون أهمه إصابة الحق لا وقاية نفسه من بذل الحق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.